بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية مع آيات سورة القصص إلى قول الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر. إحداهما إحدى الابنتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام عندما توجه بعد قتله للفرعوني وانكشاف أمره ومعرفة القوم به ومجيئه أن رجل أتاه من قوم فرعون ممن كان في بلاط الملك، وقال له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. فخرج من أرض مصر وتوجه إلى أقرب أرض بعيدة عن سلطان ملك مصر، وهي مدين، وهي الحالية شرق الأردن في الوقت الحاضر، إلى جهة معان. لما خرج الله تبارك وتعالى قال: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم لما ورد ماء مدين، ناس بادية رعاه، لما ورد الماء الذي يسقون منه وجد عند الماء امرأتين تذودان غنمهما بعيدا عن زحمة القوم. جملة حالية، يعني أنهم قالوا هذا وهم لا يشعرون بما يدبره الله تبارك وتعالى في الخفاء، ما يشعرون بالذي سيكون بعد ذلك من شأن هذا الغلام، وأن الله من شأن هذا الطفل الرضيع الصغير، وأن الله تبارك وتعالى سيجعله بعد ذلك نبيا ورسولا ومخلصا لبني إسرائيل ومخرجا لهم من هذا، وعدوا لفرعون الذي يعاديه ويحاول أن يقتله بكل سبيل فلا يستطيع، وأن الله تبارك وتعالى يمده بآيات قاهرة قوية يضرب بها يعني فرعون وقومه ضربات شديدة جدا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وأن الله يضربهم بالرجس وقتل الذرية، ثم بعد ذلك يغرقهم في البحر وكله بيد، فهم لا يشعرون بما يخبئه القدر بعد ذلك من شأن هذا يعني الطفل الصغير الذي سيصبح بهذه المثابة نبيا عظيما مخلصا ل يعني أمته وشعبه. جاء في رواية ابن عباس في حديث الفتون أن امرأة فرعون التي أحبت موسى الرضيع من قلبها وقالت لفرعون: قرة عيني لي ولك، قال: لا لك وحدك. وأنه لو قال لو أقر بهذا قرة عيني لي ولك لكان بالفعل لكان فرعون قد آمن بموسى لو قرت عينه به وفرح به واستجاب له صغيرا وحن عليه صغيرا لكان هذا بابا إلى الإيمان به، ولكنه كرهه وأبغضه بشأن من يبغض من كل أولاد بني إسرائيل ذكور بني إسرائيل الذين يعني عمل في قتلهم. ولكن الله تبارك وتعالى تحول هنا الإرادة الإلهية أن يمده بالقتل وأن يبقى يعني رغما عنه بطلب من زوجته التي قالت قرة عيني لي ولك، وأنها أحبته ولم يعني ترد أن يخلص إليهم فيقتلوا. وكان هذه المرأة ذكر أهل التفسير أن اسمها آسيا بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها، كان هذا الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلبها من محبة موسى هو الذي كان السبيل بعد ذلك والسبب يعني إلى أن يعني أدخل الله تبارك وتعالى الإيمان بموسى نبيا رسولا من الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وأن تموت شهيدة على يد فرعون بإيمانها وأن تتبرأ إلى الله تبارك وتعالى وتبرأ من عمل فرعون وأن تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقها بيتا عنده في الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان من شأنها أن تموت شهيدة لله تبارك وتعالى وأن يعني يرزقها الله تبارك وتعالى جنته ورضوانه وتكون من خير بل خير نساء الأرض مع مريم ابنة عمران. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها، خير نسائها على الإطلاق، خير نساء الأرض على الإطلاق آسيا هذه بنت مزاحم، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فهذه لم يكمل من نساء الأرض كلها إلا هاتان المرأتان. فرضي الله عنها وأرضاها قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قال جل وعلا وهم لا يشعرون. ثم انتقل يعني الحديث إلى أم موسى لنرى هذا الآن استقر موسى هنا، وصل موسى إلى قصر فرعون واحتضنته يعني امرأة فرعون. قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارقا، أصبح فؤاد أم موسى فارقا يعني بعد أن ألقته في اليم أصبحت الآن المخاوف جاءتها من كل جانب، جاءتها المخاوف من عليهم لجة البحر التي ألقيها فيها وأنه ربما ذهب إلى دية أو انقلب صندوق به فيهلك، والمخاوف من أن يأخذه من يأخذه فإذا أراه ولد على هذا النحو فاعلم أنهم بني إسرائيل الذين يحاولوا أن يخفوا أبنائهم بأي طريق وأن هذه الطريقة أراد أن يخفيها أو يتخلصوا من أبناء على هذا النحو فيأخذه فيقتله. فأصبحت تأتيها يعني أساوس الشيطان من كل جانب، والله يقول أصبح فؤادها فارغا يعني فارغا لا ثبات فيه، كشأن ال ال ال ال القلق الخائف من كل شيء، ما أصبح لها يعني لقلبها ثبات تستطيع أن ترده إليها لتعقل ما هي فيه، بل كأنه هواء خرج منها قلبها، أصبحت لا تملك يعني قلبها أن تثبته وأن تبقي. فيقول وأصبح فؤاد أم موسى يعني قلبها فارقة يعني خلاص فاضي، تبحث عن يعني لا تعرف يعني كيف تتصرف ولا كيف تثبت نفسها. قال جل وعلا إن كادت لتبدي به، إن كادت قربت لتبدي به لتقول يعني يا أيها الناس أنا يعني جننت ألقيت ابني في البحر وهو الذي هذا الذي أخذه الصندوق، فتفشي هذا السر وتخرجه إلى الناس من يعني كونها لم تكن أصبحت لا تعي يعني من ما الذي يعني تفعله من طيران قلبها. إن كانت لتبدي به، قال جل وعلا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن الله تبارك وتعالى ربط على قلبها، ربط عليه تثبيته وأنه يبقى، وبالتالي تصبر يعني أنها تصبر على هذا الأمر وتعلم وتثق في موعود الله تبارك وتعالى وأن الله وعدها بهذا الأمر ولا بد موعود الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، فالله ربط على قلبها وثبتها، وإلا فإنها كانت بحال ممكن أن يعني يدل على موسى وأن تقول بهذا اليد وبالتالي تتسبب يعني في مقتله. وقالت لأخته قصيه. وقالت أي أم موسى عليه السلام لأخته لأخت موسى قصيه. قصيه القصص هو أن تسير في إثره فتعرف وين سيذهب هذا الصندوق في لجة النهر وين ديت. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. كانت أختها من الذكاء وربما هذا من تعليم أمها لها أنها أن تبصره من بعد وألا تشعر أحدا بأنها تراقب الصندوق وأن لهذا الصندوق رابط معها فيربط بينها هذه بنت من بنات بني إسرائيل وهذا الصندوق إذن وهي تراقبه إذن هي لابد أنها على علم به وبالتالي يؤخذ فيعلم كذا فيقتل أو أن يعرف يعني أهله فيكون هذا سبب في يعني في في في هلاكه وموته. قال جل وعلا فبصرت به عن جنوب يعني أنها تبصره عن جنبه كأنها يعني فتاة عارضة ممن يعبر الطريق ولكنها تبصره من بعيد وتعلم وين رايح بدون أن تشعر أحد بأنه يعني أخوها أو أن لها علاقة به. فبصرت به عن جنب قال جل وعلا وهم لا يشعرون لا يشعرون بأنها تراقبه وأنها يعني تتبع الصندوق لتعرف أين سيستقر. قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل. وحرمنا عليه المراضع أخذ هذا الطفل من الصندوق رجعنا إلى موسى الآن أخذ هذا الطفل من الصندوق جاء له بالمراضع التي ترضعه هذا خلاص هذا أصبح يعني ابن ملكة الفرعون فجاء بالمراضع والله تبارك وتعالى يعني منعه التحريم هنا المنع منعه هذا منع كوني قدري من أن يقبل ثدي امرأة تلقمه قط فكلما قدم له ثدي لا يقبله ويرفضه ويبكي طالبا شيئا آخر. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون يعني أن أخته جاءت بطريق إما أنه يعني قوم فرعون بعد ذلك ذهبوا ليبحثوا عن مرضعة كل ما يجيب مرضعة على هذا النحو فجاءت كأنها يعني تدل على أمر وتقول أنا أعرف امرأة مرضعة يعني يمكن أن يقبل ثديها فبالطبع هم يعني كالذي يتعلق بخش يريدون أي امرأة ممكن أن يقبل يعني هذا الطفل الرضيع ثديها فرجعت الفتاة إلى أمها وأخذتها فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يعني يتكفلون بتربيته وإطعامه وإرضاعه وهم له ناصحون ويكونون يعني ناس من أهل النصح له ويخلصون له ويربونه تربية يعني جيدة. قال جل وعلا طبعا في القصة أنهم وافقوا على هذا فذهبت إلى أمها فأتت بها إلى القصر فلما قدم لها الطفل سكن إليها وقبل ثديها وأطمن به طبعا فرحة يعني أهل القصر بذلك. قال جل وعلا فرددناه إلى أمه انظر ذا رددناه رجعنا الولد إلى أمه بعد ذلك لكن رجع بكفالة وبأنه أصبح من أسرة الأسرة الحاكمة أصبح الآن فرد من أفراد الأسرة الحاكمة التي تحكم مصر وتتحكم في رقاب أهلها. رد هنا بقى بشهادة وباستقرار وبحماية. فرددناه إلى أمه قال ديت. والذي دبر كل هذا هو الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى نسبة الرب تبارك وتعالى هذه الأعمال كلها إليه فهو الذي يدبرها وهو الذي يعني يسيرها على هذا النحو حيث يريد جل وعلا. فرددناه إلى أمه قال جل وعلا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. رددناه إلى أمه كي تقر عينها وجود ابنها صغيرها بين يديها وهي التي ترضعه وليس مرضعة أخرى ترضعه، يعني كان ممكن أن الله تبارك وتعالى يجعل أي مرضعة في القصر من غيرها ترضعه، وتطمئن أم موسى لكن اطمئنان جزئي أنها يعني ابنها في أمان وهو في قصر فرعون، وترضعه يعني مراضع من غيرها، فيكون نوع من الرضا بأن ابنها ما زال حيا. لكن الله تبارك وتعالى أخبرها أنها هي التي هو سيرد إليها، وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى رده إليها، رتب له هذا الترتيب ودبر له هذا التدبير بأن لا يقبل ثديا إلا ثدي أمه. فانظر عنية الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا: فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لتعلم الأم، هذا برهان من الله تبارك وتعالى أن وعد الله حق، وعدها الله وعد لا بد أن يتحقق. فوعدها، قال لها الله تبارك وتعالى، قال لها ارضعي القي في اليم، ما تخافي تحزن حيرجع لي. فلما يرجع لها بعد هذه الساعات أو بعد هذا اليوم أو بعد اليومين على الأكثر أن يكون، يرد لها بعد ذلك ويتحقق موعود الله تبارك وتعالى لها على هذا النحو، علما بأن الرب لما أمرها بأن تلقيه أمرها أن تلقيه في مهلكة، إضافة إلى المهالك التي يعني تنتظره وتحتوشه من كل جانب. لكن حتى يبين الله تبارك وتعالى لها أن إرادته نافذة. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال جل وعلا: ولكن أكثرهم، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله حق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا رد لإرادته، وأنه إذا أراد شيء لا بد أن ينفذه مهما كان. إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا لا بد أن تنفذ إرادته، وإن أراد الناس كلهم غير ذلك. ولو لم يرد الله تبارك وتعالى شيئا فلا يمكن أن يكون، ولو أراد الناس كلهم غير ذلك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، كمال القوة، أشد كمال القوة، والإنسان يبلغ كمال القوة يعني في ظن في وسط الشباب 25-26 سنة يبلغ الجسم كمال قوته، لكن القوة العقلية لا يبلغها الإنسان إلا في سن 40 كمال القوة العقلية في سن 40، وهي السن التي يرسل الله تبارك وتعالى فيها الرسل. لكن كمال القوة البدنية في سن من 25-26 يصل الإنسان إلى كمال قوته البدنية. ولما بلغ أشده في قوته البدنية واستوى، استوى اكتمل، اكتمل كرجل مكتمل الرجولة مكتمل القوة، لأن استوى الشيء بمعنى اكتمل، كما نقول استوى الطعام يعني ولغ حده ونضجه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أعطيناه والله الذي أعطاه سبحانه وتعالى حكما وعلما، حكما على الأشياء، فيحكم على الأمور بالحكم الصحيح وعلما بما يعني يحتاج إلى علمه من علوم الغيب ومن ما غاب عنا ومن علوم يعني ما يحيط من علوم الدنيا، فأعطاه الله تبارك وتعالى علما بهذا وهذا، فكان متبصرا عالما. آتيناه حكما وعلما، وهذا كله طبعا قبل يعني النبوة والرسالة. قال جل وعلا: وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك على هذا النحو من يعني لطف الله تبارك وتعالى وعنايته بعباده المؤمنين نجزي المحسنين، المحسن الذي يحسن في عمله يجزيه الله تبارك وتعالى هذا الجزاء. ثم قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل المدينة، مدينة عاصمة البلاد التي يعيش فيها، على حين غفلة من أهلها، إما على حين غفلة من أهلها في وقت هدأة، إما أن يكون هذا في وقت يعني ظهرهم قيلولتهم، أو في وقت ليل والناس فيه أكثر الناس يعني الأسواق فارغة والسابلة قليلة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، فوجد رجلين من الرجال يقتتلان وليس حولهما يعني ناس، ما في من السابلة ومن الناس ومن الجمهور أحد. هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا واحد من اثنين من شيعته، شيعته جماعته بنو إسرائيل، وهذا من عدوه والثاني من القبط من أعدائه، وهم أعداؤه بالضرورة لأن القبط أصبحوا معادين لبني إسرائيل، لأن سياسة الملك الآن تستضعفهم، تذبح أبنائهم، تستحي نساءهم، يسخرونهم في أحقر الأعمال، فالشعب كله يعني هذه الطائفة كلها طائفة القبط هي مع ملكها ضد هذه الطائفة التي يستضعفها يعني فرعون وقوم. وهذا من عدوه، قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني جاء الإسرائيلي واستغاث موسى في أن يغيثه من هذا الذي يتعارك معه الذي من عدوه على القبطي فرعوني. قال جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، الوكز الطعن، يعني أنه دفعه دفعة، وكانت في هذه الدفعة القوية من موسى هلاك ذلك اليد. قال جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، أي قضى عليه أنه بالموت، مات من هذه الوكزة، وهذا يدل على قوة موسى، وطبعا على أنه لم يريد قتله وإنما أراد دفعه، ولكن هذه الدفعة كانت من القوة بحيث أنها قتلت، فهذا قتل يعني شبه عمد، يعني لم يتعمد قتله وإنما تعمد دفعه، ولكن كان في هذه الدفعة مقتل. قال جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال أي موسى بعد أن يعني وقع ما وقع من قتل القبطي، هذا الذي فعله من عمل الشيطان من وسوسته ومن تحريضه، فإنه يعني غضب هذه الغضبة والتي كان فيها يعني مقتل الفرعون على هذا النحو. إنه إن الشيطان عدو مضل مبين، عدو الإنسان مضل، يضله يجعله يعني يسير في طريق الضلال لا يسير في طريق الحق، مبين بين العداوة، بين العداوة للإنسان، فعلم أنه قد فعل ما لا تحمد عقباه، وأنه لم يؤمر بقتل هذه النفس، وأنه لم يريد قتلها على هذا النحو لكنه قتلها، وعلم بما سيسببه يعني هذا القتل بعد ذلك من يعني المشاكل، فإنه سيفتح باب الآن من الأبواب لتسلط آخر لفرعون على بني إسرائيل وكذلك لملاحقته هو. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال أي موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي أي بقتل هذا الفرعوني، وهذا فعل شائن وقد وقعت فيه، وهذا ظلم النفس لأنه معصية، فهي نفس لم يؤمر بقتلها ولم يؤمر بأن يقتل على هذا النحو، ما جاء أمر من الله تبارك وتعالى بالقتال، فهذا ظلم. قال ظلمت نفسي بأن فعلت من يعني الآثام ما جرت على نفسي، فاغفر لي. تائب إلى الله تبارك وتعالى، أراد التوبة من الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، وأن يغفر الله تبارك وتعالى له خطيئته في هذا. قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، غفر الله تبارك وتعالى له أولا لتوبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك لأن هذا الذنب وإن كان فعله إنما فعله يعني دفاعا عن ناس يظلمون ويضطهدون، هذه ناحية، وكذلك هو لم يرد قتله بالقتل وإنما أراد دفعه بالدفع وكان فيها مقتله، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء موسى الذي يعني استغفر ربه من هذا الفعل، قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور سبحانه وتعالى الرحيم، والمغفرة هي الستر، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. قال أي موسى بعد ذلك ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي يعني يا ربي نادي ربه سبحانه وتعالى بما أنعمت علي يعني بإنعامك علي أي بالمغفرة وقبول يعني إقالتي هذه الزلة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن نفي المستقبل أن أكون أنا ظهير، الظهير هو المعين، يعني لن أكون معينا للمجرمين، ويعني بهذا يعني مثل هذا الإسرائيلي المتسبب لهذا الذي حرض موسى على يعني على الدفاع عنه وقتل هذا الفرعوني، فقال لمثل هؤلاء فاعل الإجرام لن أكون ظهيرا لهم، يعني لن أكون معينا لهم في المستقبل، فكأنه يعني قطع على نفسه وعاهد ربه سبحانه وتعالى أنه يعني سيلتزم جانب الحيطة والصبر، وأنه لن يقع يعني في هذا الأمر مرة ثانية. قال ربي إني، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سنقف هنا إن شاء الله ونتم يعني هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.